الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وأصلح لنا شأننا كله. أما بعد، فقد انتهينا من قول الله تبارك وتعالى: وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. هذا الدعاء قلنا إنه ما من مؤمن يدعو به إلا استجاب الله عز وجل له. نتابع إن شاء الله تعالى. حرك قدميه فعلم أن فيه حياة فدعا بهذه الدعوة. وقد أخرج محمد بن إسحاق عن عبد الله بن رافع مولى أم سلمة رضي الله تبارك وتعالى عنها قالت: سمعت أبا هريرة يقول قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لما أراد الله عز وجل حبس يونس في بطن الحوت أوحى إليه، أي للحوت، أن لا تخدش له عظما، أن لا تخدش له لحما، ولا تكسر له عظما. وقلنا إنه نوع من الأنواع يقال له عند الغربيين بلين، نعم، يبتلئ ابتلاعا. فلما انتهى به إلى أسفل البحر سمع يونس حسا، فقال في نفسه: ما هذا؟ فأوحى الله إليه وفي بطن الحوت أن هذا تسبيح دواب البحر، فسبح عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، فسمعت الملائكة تسبيحه. وقد ورد في أثر أخرجه ابن أبي حاتم من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن يونس حين بدا له أن يدعو بهذه الدعوات: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، دعا فأقبلت الدعوة تحت العرش، فسمعتها الملائكة بحس ضعيف، وأدركوا أن الصوت ليس بغريب عليهم، لأنه كان يعني حال صحته كثير التسبيح، كان من المسبحين، ذكرنا هذا أنه كان قبل البلاء وبعده من المسبحين. سمعت الملائكة تسبيحه فقالوا: يا رب، صوت ضعيف معروف من بلاد غريبة. فقال عز وجل: أما تعرفون ذاك؟ قالوا: يا رب، من هو؟ فقال الله عز وجل: عبدي يونس. قالوا: ربنا، عبدك الذي لم يزل يرفع له عمل، يعني عمله معروف عندنا، عمل صالح ودعوة مستجابة. قالوا: يا رب، أولا ترحم من كان هذا صنيعه فتجيبه في البلاء كما كان يجيبك في الرخاء؟ فقال عز وجل: بلى. فأمر الحوت أن يقذفه خارج البحر. نتابع إن شاء الله تعالى. طرحه. يقول الشافعي رضي الله تعالى عنه: إن أفضل ما يعالج به المطعون أي المريض الإكثار من تسبيح الله تبارك وتعالى، الإكثار من تسبيح الله عز وجل. قال: لأن التسبيح يرفع الذنب والعقوبة، لأن التسبيح يرفع الذنب ويرفع العقوبة إذا كانت العقوبة ناتجة عن تقصير ولم تكن رفع درجات. فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. ولذلك ورد عن عمر بن الخطاب رضي الله تبارك وتعالى عنه أنه أمر بجلد رجل تعزيرا، مش حد، الحد مقدر، ما في مجال لنقصانه أو العفو عنه. أمر بجلد رجل تعزيرا، فلما ضربه السوط الأول صاح الرجل: سبحان الله سبحان الله. فقال عمر: اتركوه، وعفى عنه. ولهذا جاءت الاستجابة سريعة، فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين، وكذلك ننجي المؤمنين. إذن هذه ليست خاصة بيونس عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، بل هي لكل مؤمن دعا بهذا الدعاء وكان مخلصا لله عز وجل، فإن الله يذهب همه ويفرج كربه. ولذلك قال وكذلك، أي الحال والشأن، كما كان مع يونس ننجي المؤمنين من فعل ما فعل يونس. نعم، ينجي المؤمن الذين يفزعون إلى جناب الله ويلوذون به. أما إنسان يقوم بالمخالفات والمعاصي ثم في تلك اللحظة الله هذا، نعم، لكن إنسان مؤمن ملتزم في الرخاء يذكر ويلتزم ثم جاءت الشدة والله ربنا لا يتركه أبدا. يفزعون إلى جناب الله. ولذلك قال ابن مسعود، انتبهوا هذه عبارة جميلة، تقول ثوروا القرآن. ثوروا، شو معنى ثور القرآن؟ يعني نقرأ نحن سامحوني يعني آلة، أما أن تقف فتناقش فتسأل ما معنى هذا، ما تقصد العبارة، شو سبب نزول هذا تثوير القرآن. يقول ابن مسعود ثوروا القرآن، نعم، ونقبوا عن معانيه، ونقبوا في آياته لتستخرجوا كنوزه وأثاره. هذا قول ابن مسعود. ولذلك شو بيقول شمر عليه رضوان الله ورحمة الله، يقول تثوير القرآن بيشرح لنا إياها قراءته ومناقشته للعلماء مع بيان تفسيره ومعانيه، هذا التثوير. تستخرج فيه كنوز عجيبة والله، لما تقف يعني عند الآيات هكذا تمر بدون أبدا. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم، وفي آيات الآفاق أكبر من آيات الأنفس، ومع ذلك آيات الأنفس أعجوبة. لو أتيت بالكريات الحمراء اللي بدمك وصفيت الواحدة إلى جانب الأخرى، أتعرفون كم طولها؟ محيط الكرة الأرضية عند خط الاستواء 6 مرات. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم. صف الكريات الدم الحمراء جنب واحدة جنب واحدة، تحيط الكرة الأرضية 6 مرات. هي تثوير القرآن، أن تفهم ماذا، لأن القرآن مفتوح إلى يوم القيامة لا بد وأن يأتيك بجديد. ثوروا القرآن، أي فتشوا وناقشوا واعلموا عن تفسيره ومعانيه، وهي مادة ثورة في لسان العرب. اقرأ مادة ثورة بشوف كيف معنى تثوير القرآن الكريم. وكان جعفر الصادق عليه رضوان الله ورحمة الله من المثورين، يفتش ينقب. قالوا وكان يستخرج من القرآن الكريم لكل داء دواء. وكان يستخرج من القرآن الكريم لكل داء نفسي، لكل داء نفسي، لكل مرض دواء. أمثلة نأتي مثل لتثويره القرآن رضي الله تبارك وتعالى عنه. يقول جعفر الصادق عجبت، نعم، لمن خاف، أصابه خوف، ولم يلجأ إلى قول الله عز وجل حسبنا الله ونعم الوكيل. إذا أصابك خوف إلجأ إلى هذا الحصن، اذكر حصن. قل عجبت لمن إنسان أصابه خوف ولم يلجأ إلى قول الله تعالى حسبنا الله ونعم الوكيل. قال فإني سمعت الله عز وجل في كتابه يقول بعد هذا فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء. بعد ما قال قل حسبنا الله ونعم الوكيل، إيش كان النتيجة؟ نعم، فانقلبوا بنعمة من الله لم يمسسهم سوء. هذا نموذج من تثوير القرآن الكريم، أي أن تدرك معانيه وتفتش عنها وتناقش فيها. كذلك وعجبت لمن اغتم، أصابه هم، ولم يفزع إلى قول الله عز وجل لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. ثم يقول فإني سمعت الله عز وجل يقول بعدها فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين، في الآية التي بين أيدينا. نعم، فاستجبنا له، نعم، فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. وعجبت لمن ينكر به، إنسان خدعك أو غشك في أمر أو يريد أن يمكر بك وتعرف أنه عدو، ولم يفزع إلى قول الله عز وجل وأفوض أمري إلى الله، وأفوض أمري إلى الله، فإني سمعت الله عز وجل يقول بعدها فوقاه الله سيئات ما مكر، فوقاه الله سيئات ما مكر. وعجبت لمن طلب الدنيا وزينتها ولم يفزع إلى قول الله عز وجل ما شاء الله لا قوة إلا بالله. طلبت أمر عليك بهذا يأتيك الله عز وجل إذا كانت نيتك حسنة وخالصة. وعجبت لمن طلب الدنيا وزينتها ولم يفزع إلى قول الله عز وجل ما شاء الله لا قوة إلا بالله، فإني سمعت الله عز وجل يقول بعدها فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك، فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك. قال أهل العلم وهكذا يجب على المؤمن أن يكون مطمئنا إلى وعد الله تبارك وتعالى وإلى الثقة به عز وجل من تأييد ومعية، معية خاصة نعم ومعية عامة، لكن يخص المؤمن بمعية خاصة لأنه يفزع إلى الله عز وجل في كل أحواله، وإذا فزع العبد إلى الله في كل أحواله لن يتركه الله تبارك وتعالى أبدا. نعم قد تشعر بالخوف من جبار أحيانا يهددك في مال أو جسم أو غير ذلك، أو طاغية نعم، أو قد تخشى فوات نعمة كذلك، هذا خوف، أو خوف كما ذكرنا من جبار. وقد يشعر أحدنا أحيانا بانقباض لا يدري سببه، لا يدري سببه، نمشي في الإنسان ضايق وما عنده سبب، يشعر بهذا الضيق الذي إيش لا يعرف سببه كذلك، هذا هو الغم. وقد يتعرض لمكر الماكرين أو كيد الكائدين أو حسد الحاسدين، كل هذه الأحوال تعتري الإنسان وتدعه يعيش في شيء من الضنك أو الشدة، فلا بد من إيش من أن يساند وأن يعاضد وأن يعاون، ولن تجد ملجأ إلا إلى الله تبارك وتعالى. وليس له حول ولا قوة، ما عندي قوة، أنا ظالم طاغي أن يظلمني، فألجأ إلى الله تبارك وتعالى. وقد تراوده هموم الدنيا، وقد تراوده زخارف الدنيا، حب أي يعني يطلع ويطلب المزيد الزيادة، لأن الإنسان الحقيقة لا نهاية لطموحاته طالما حي، عنده إيش؟ عنده رغبات، عنده رغبات. لذلك شو بيقول الشاعر؟ تموت مع المرء حاجاته وتبقى له حاجة ما بقي، يعني ولو صار أمره 100 سنة بتلاقي إيش عنده رغبة. تموت مع المرء حاجاته، إما تذهب حاجاته وطلباته لما بيموت، طالما باقي وتبقى له حاجة ما بقي، وتبقى له حاجة ما بقي. فطالما أنت محتاج وقد تضعف، إذن فلجأ إلى إيش؟ إلى الله تبارك وتعالى في كل أحواله يستجيب لك. والناس حريصون على أن يستوعبوا نعم الحياة كلها، طماع الإنسان يطمع يستوعب ويستوعب راحاتها، وهم في ذلك والله مخطئون. الذي يمتد نفسه إلى لذائذ الحياة كلها والله مخطئ، والله مخطئ. وكلما وصلت إليه هذه الحاجات وتم له كمالها فاعلم أن بعد ذلك نقص، اعلم أن بعد ذلك نقص، لأن الشيء إذا تم بدا نقصه، إذا تم شيء بدا نقصه، ترقب زوالا إذا قيل تم. لما يكتمل البدر شو بعده؟ حتى يصل إلى المحاق، وهكذا لذائذ الدنيا. ولذلك اطلبها باعتدال. نعم إذا تم شيء بدا نقصه ترقب زوالا إذا قيل تم. بعض الناس يطلب النعمة زيادة فإذا فاتتهم النعمة حزن، بيحزن وبيتضايق وقد يتسخط، نعوذ بالله من ذلك. نعم وما يدرون أن نقص النعمة من الله لك في هذه هي راحة. ما تدري أنه قد يكون العطاء في الحرمان، قد يحرمك شهوة تريدها أو زخرفا من زخارف الدنيا تبتغي، قد يحرمك وأعلم أن إيش؟ أن في هذا الحرمان عطاء. لماذا؟ لأنه إذا حرمك نعمة يكون قد حفظ عليك نعما أخرى، ثم لو أعطاك هذه النعمة حتى تكتمل عندك النعم فتكون أنت عندئذ معرض لشهام الحسد. فإذا أنقصك نعمة أو طلبت فلم يعطك، فاعلم أن الله أراد إيش؟ الإحسان إليك حتى لا تمتد عيون الحاسدين إلى حسد النعمة التي أتتك. نعم. فتسلم. قد تجد أسرة طيبة عند الناس، محبوبة، حازت كل اهتمام الناس، تقديرهم، لكن فيها شخصا شريرا، فيقول والله هالعائلة طيبة لولا هذا. كلمة لولا هذا طيبة لأنها تدفع هذه الكلمة عنك عيون الحاسدين لهذه الأسرة. ولذلك المتنبي أدرك هذا المعنى، المتنبي أدرك المعنى. ولذلك ماذا قال؟ أريد أن يمدح سيف الدولة، يقول شخص الأنام إلى كمالك فاستعد. قال له أنت كامل. شخص الأنام إلى كمالك فاستعد من شر أعينهم بعيب واحد. حتى إذا أردت تدفع عنك العين يا سيف الدولة، يا أخي ساوي لك عيب واحد، أما ما فيك عيب تتطلع. شخص الأنام إلى كمالك فاستعد من شر أعينهم بعيب واحد. بعيب واحد، هذا يمدح به سيف الدولة. قال القرطبي كان سبب نجاته تسبيحه قبل وبعد الكارثة. يقول صاحب التحرير والتنوير إنما أنجاه الله تبارك وتعالى بسبب تسبيحه، فقذفه الحوت من بطنه إلى البر بعد أن بقي فيه يوما وليلة على قول، أو عدة ساعات على قول آخر. ولذلك قال تعالى فالتقمه الحوت وهو مليم، فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. إذن التسبيح هو الذي بإذن الله أنجاه. وهكذا قبل المحنة وبعده، فاستجبنا له ونجيناه من الغم، وكذلك ننجي المؤمنين. قال ابن عاشور مكث في بطن الحوت يوما وليلة على قول وساعات على قول، وكان إنجاؤه بأن الله تبارك وتعالى غير مزاج الحوت، أصاب نوع من الإغماء، شيء أصابه مرض هكذا شيء. فخرج الحوت إلى قرب الشاطئ، ما هو صح لأنه حيتان كبيرة لا تخرج يعني إلا لما تنتحر بصورة جماعية كما ترون أحيانا في بعض الناس. خرج فتقايأه، فخرج يونس منهكا يسبح فيما تبقى من الشاطئ، يعني في لسه في شوية مي. واسمع إلى قوله تعالى فنبذناه بالعراء وهو سقيم. النبذ الإلقاء والطرح، كأنه إيش لفظ من فمه. نعم. ونسبته إلى الله عز وجل لأنه هو الذي أوحى إلى الحوت أن يقذفه، قال فنبذناه، ما قال نبذ الحوت، لو أوحى اقذفه، فالفعل لله عز وجل. والعراء الأرض التي لا شجر فيها، ومنه قول الشاعر ورفعت رجلا لا أخاف عثارها، ورفعت رجلا لا أخاف عثارها ونبذت بالبلد العراء ثيابي. ورفعت رجلا لا أخاف عثارها ونبذت بالبلد العراء ثيابي. كان يونس قد خرج من بطن الحوت سقيما، لأن أمعاء الحوت قد أثرت في جلده، بلع أنه داخل جلدي بحركتها، لكونه عند إلقائه في البحر قد تعرى إلا من العورة، لما ألقي في القرعة تعرى، بقي فقط ساتر العورة، فالجسم لما بلعه الحوت يلامس بطن الحوت الجلد مباشرة، فخرج الجلد شبه يعني مسلوخ سقيما، أضرت به، نزع ثيابه، ثم قال: ولعل الله عز وجل قد أصاب الحوت بما يشبه الإغماء فتعطلت حركة هضمه فبقي كالخدر. أصاب الحوت الله بشيء فكأنه صار مخدر، ما عاد إيش يحرك أعضاؤه، ولئلا تضر أمس. وكلمة سقيم تحتمل السقم بنوعيه: السقم الجسمي المادي والسقم النفسي، وكلاهما أصاب يونس فهو سقيم، جسمه جلده شبه مسلوخ. وسقم معنوي بالتفكير بوضعه والتفكير بمخالفته لله عز وجل حين خرج دون إذن، والتفكير بقومه كذلك، وكل ذلك من السقم، لم يتركه ربه بهذا العراء نعم أبدا بعد أن أصابه ما أصابه، بل أنبت عليه شجرة من يقطين، وذلك قول الله عز وجل: وأنبتنا عليه شجرة من يقطين. اليقطين نوعان، في يقطين يقال له يقطين نجد، هذا له ساق، وفي يقطين تعرفوا أنتم أبو الورق الكبير على الأرض، أوراق عريضة، هو القرع أو يسمى بالعربية الدباء، القرع أو الدباء، هو كثير الأوراق، تتسلق أوراقه إذا وضعت على شيء تتسلق إن الشيء المرتفع. واليقطين عند العرب في الأصل كل شجرة لا تقوم على ساق، البطيخ بيسموه يقطين لأنه ما له ساق، حنظل كذلك، الدباء كذلك. ولذلك لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن شجرة اليقطين كما في صحيح مسلم وفي سنن النسائي، الراوي يقول: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه القرع، وفي سنن النسائي: كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب القرع ويقول: إنها شجرة أخي يونس. هذا الشاهد: إنها شجرة أخي يونس. قال ابن جزي: إنما خص القرع بالذكر لأنه يجمع كبار الورق وبرد الظل، لكن الأجمل من هذا أنه لا يقف عليه الذباب. وجسم يونس خارج مسلوخ جلده، لو وقفت عليه ذبانة كأنها إيش؟ كأنها بلاء، وهذا من رحمة الله يعني. لذلك ما سيأتي معنا رحمات يتلو بعضها بعضا على يونس عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. لا يقربه الذباب، ولأن لحم يونس لما خرج من البحر كان لا يحتمل الذباب، وهذا من تدبير الله عز وجل ولطفه. يقول ابن عاشور: والظاهر أن أغصان اليقطين من النوع الذي يتسلق، فكأنها تسلقت على جسم يونس المتعب فأقامت عليه ظلا، أقامت عليه ظلا. واختير له اليقطين لأنه قد يكون غذاء له، إلا أن يعني صاحب أيسر التفاسير ذكر شيئا ولم يأتي بالنص الذي دل عليه، وهو أن الله تبارك وتعالى سخر له أروية، أروية وهي أنثى الوعل، تأتي إليه صباح مساء فتفشح، أي تبعد بين رجليها وهو متعب، فيلتقم ثديها فيشرب منه. هذا الأثر هذا ذكره نعم، إلى أن وجدت نصا يؤيد هذا ذكره ابن أبي حاتم، هذا النص ورد عن أبي هريرة قال: وهيأ الله عز وجل له أروية وحشية تأكل من خشاش الأرض فتفشح عليه فترويه من لبنها كل عشية وكل بكرة. هذا النص الذي جاء به يعني ابن أبي حاتم. وشأن الله تبارك وتعالى مع عبيده دائما أن يعقب الشدة بإيش؟ بالنجاة والرخاء. ولذلك الله تبارك وتعالى من عليه. نعم، وهذا من لطف الله كما ذكرنا به. وهذا الحدث الأخير، إخراج الشجرة أو إنبات الشجرة، لم يسبق لأحد من الرسل. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما ينبغي لأحد، يقصد نفسه عليه الصلاة والسلام، ما ينبغي لأحد أن يقول أنا خير من يونس بن متى. ما ينبغي، أي لا، ما في إنسان ينبغي أن يقول، هو يقصد نفسه تواضعا منه عليه الصلاة والسلام، يعني إياك أن يخطر ببالك أن تنقص شيئا من قيمة يونس لأنه إيش؟ خرج دون إذن من الله عز وجل. فالله تبارك وتعالى واجتهد فأخطأ، ولكن الله تعالى لم يسلبه النبوة، بقيم كربه هكذا. فرحمات الله عز وجل تتوالى عليه، سواء كان في بطن الحوت رحمة، حتى في بطن الحوت رحمة. ولو قارنت بين أن يلقى في البحر فتتخطفه الأسماك ويموت ولا يدرى، أن بقي في بطن الحوت ثم قذف، أي رحمة ولا ما هي رحمة؟ إخراجه إلى الساحل رحمة ولا ما هي رحمة؟ إنبات اليقطين رحمات تتوالى. نعم نعم. ولذلك يقول أمية بن أبي الصلت، يقول: فأنبت يقطينا عليه برحمة، هي رحمة، فأنبت يقطينا، أي على يونس، فأنبت يقطينا عليه برحمة من الله، لولا الله أصبح ضاويا، لولا رحمة الله لأصبح شيء، انتهى. فأنبت يقطينا عليه برحمة، وهو شاعر وأدرك أن هذا رحمات تتلو بعضها بعضا، فأنبت يقطينا عليه برحمة من الله، لولا الله أصبح ضاويا. كما كان الحوت من نوع خاص كما ذكرت لكم، وهو النوع الذي يرضع فراخه، النوع الذي يرضع الفراخ، فهو يقترب لما الحوت من هذا النوع يريد أن يرضع فراخه، يقترب من الأماكن الساحلية حتى إيش؟ حتى لا يتعرض الفراخ عند ولادتهم للافتراس من حيوان. وهذا كذلك من رحمة الله عز وجل به. نعم، يقول الجزائري: ثم عاد إلى قومه، صحيح، نعم، فعاد إلى قومه، عاد إلى هناك وقد أعلمه الله عز وجل أنه تاب عليهم. نعم، وجاء وفي الطريق يعني وجد راعي وسألهم عن أحوالهم، هذه أمور يعني لا نقف عندها إن شاء الله. نعم، تابوا عند ظهور بواد، وقد مر معنا توبتهم. وهذا الذي فعله كما ذكرت لا يقدح في إيش؟ في رسالته. قال تعالى: وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون فآمنوا فمتعناهم إلى حين. نقف عند هذه الآية. عاد إليهم فوجدهم قد آمنوا، آمنوا بالله وآمنوا بيونس رسولا والتقوا وتابوا إلى الله تبارك وتعالى، فكشفنا عنهم العذاب. كلمة أو يزيدون وقف عندها كما قال علماؤنا المستشرقون إلى 100,000 أو يزيدون، قال هذا شك، وهل يشك الله تبارك وتعالى؟ سبحان الله، نعم، يعلم السر وأخفى، هذا شك. إذا ما معنى كلمة أو يزيدون هنا؟ أو بمعنى بل، أي بل يزيدون، أي لو جمعناهم في رصيف في مكان واحد لا لا لا لا ظن الناظر أو لا لا أدرك الناظر أنهم أكثر من إيش؟ من 100,000. قد يكون شك بمعنى الناظر، أما الله تعالى حاشاه تبارك وتعالى. إن هنا نعم أو بمعنى بل، ومنه قول جرير، العرب تعرف هذا كثيرا، نعم، ماذا ترى في عيال قد برمت بهم، ماذا ترى في عيال قد برمت بهم، لم أحص عدتهم إلا بعدادي، كانوا 80 أو زادوا 8، أي بل زادوا، عنده 88 ولد، كانوا 80 أو زادوا 8، لولا رجاؤك قد قتلت أولادي. فهون الشاهد كانوا 80 أو زادوا، أي بل زادوا. وهل يشك الله بعد حاشاه تبارك وتعالى أو لا يعلم عددهم على سبحان الله حاشا، وإنما القصد أن يؤكد العدد السابق أنه يعني 100 وتزيد، لأن العرب بيقولوا عن 990 بسموها 1000، بيقولوا عن إذا قارب 1000 يقولوا إيش جاءنا 1000 رجل، هي قد تكون أقل. أراد الله تعالى أن يؤكد للسامع أنهم فوق 100,000، فأراد أن يؤكد 100,000 على اليقين. فأنت لا تتحدث عن الزيادة، مثل ما تقول أعطيت فلانا حقه ويزيد، أعطيت يعني أديته حقه إيش كامل، هذا المعنى حقه ويزيد. فأنت لا تتحدث عن الزيادة، وإنما تريد أن تؤكد لسائل الذي سألك هل أعطيته، تقول أعطيته حقه ويزيد وزيادة، يعني وصله هذا. هكذا العرب، ولذلك نعم العرب هذا عندهم، كان ما يظنوا أنه في عدد أكبر من 1000. وتكون أحيانا أو بمعنى الواو، وهذا كثير في العربية، تأتي أو بمعنى الواو، لكن متى؟ عند أمن اللبس، حتى ما يعني تشك في الموضوع، كقول حميد بن ثور الهلالي: قوم إذا سمعوا الصريخ رأيتهم ما بين ملجم مهره أو سافعي، ما بين ملجم المهر عند القتال أو سافع قاضب برقبة الفرس، يكون هون لبس مأمون. فهي هنا بمعنى الواو، لأن بين لا يعطف عليها إلا بالواو، ما بين إيش ملجم أو سه، بين متى ما جاءت بين لا يعطف عليها إلا بالواو أو سافعي. وقد روى الترمذي من حديث أبي بن كعب أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن هذه الزيادة كم هي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم 20,000، يعني كانوا 120,000. وهو حديث غريب، والغريب من فرد به راو واحد، وله يعني إما أحد وإما مشهور إلى آخر ذلك، ما نبي هذا الموضوع. شو باقي شيء؟ ما هي الدروس المستفادة من قصة يونس حتى ننهي درس يونس إن شاء الله تعالى؟ أولا المستفادة قدوة لنا في التسبيح، أن لا إله إلا أنت سبحانك، نتخذها ديدنا بالشدة دائما إن شاء الله، لأننا ننجو بها إن شاء الله تبارك وتعالى. وكذلك يقول ابن كثير: وكذلك ننجي المؤمنين، أي هذا صنيعنا الرب عز وجل، هذا صنيعنا مع كل من دعانا واستجاب لنا فإننا نستجيب له. قال ابن جرير: وقد ورد عن ابن المسيب، عن سعيد بن المسيب قال: سمعت سعد بن أبي وقاص يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا نقل ابن جرير الطبري: اسم الله الذي إذا دعي به أجاب، وإذا سئل به أعطى، دعوة يونس بن متى. قال: فقلت يا رسول الله، هل هي ليونس خاصة أم لجماعة المسلمين؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هي ليونس خاصة وللمؤمنين عامة إذا دعوا بها، ألم تسمع قول الله عز وجل: فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين، فهو شرط من الله تبارك وتعالى على عباده. ثانيا تأخذ من درس أو دروس من قصة يونس أن على الدعاة أن يصبروا، وأن لا يتسرعوا في إيش في في في في ذنب من يدعونهم أبدا لا. هذا إن الله يأمر نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم أن لا يكون كيونس يتضجر من أو يسأم، لا أبدا لا، يحثه على الصبر ويغريه به: ولا يعجل كعجلة يونس، فقد قال لحبيبه صلى الله عليه وسلم في أكثر من مكان أو في أكثر من مكان: فاصبر لحكم ربك، فاصبر لحكم ربك، ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكظوم، اصبر يا محمد لئلا يصيبك ما أصاب يونس. وقد نزلت هذه على رسول الله صلى الله عليه وسلم متى؟ عندما أراد أن يدعو على أهل الطائف، وعندما أراد أن يدعو على الذين انهزموا يوم أحد. فاصبر لا تدعي. قال ابن عاشور: فاصبر لحكم ربك، أي على أعباء الدعوة. وهذا أمر كرره الله عز وجل كثيرا، تقرأ في سورة المدثر: ولربك فاصبر. لأن الصبر يستدعي الوعد بالنصر، فإذا لم تصبر فالنصر عنك يكون بعيدا. نعم. إذ نادى وهو مكظوم، الكظم الحبس، تقول كظمت غيظي أي حبسته ما أظهرته. نعم، أي حبس غيظه. ومنهم كظم الباب إذا أغلقه، كظوم الباب يعني أغلقه سكره. ويطلق أحيانا على الشيء المملوء، إذا ملأت القرب إلى فوق والكظم إيش السقاء، أي أملأه إلى إيش إلى آخره. ومنه قول ذي الرمة: وأنت من حب مي مضمر حزنا، وأنت من حب مي مضمر حزنا، عاني الفؤاد قريح القلب مكظوم. مكظوم يعني كاتم شيء بقلبك ما عم يظهر. وأنت من حب مي مضمر حزنا، عاني الفؤاد قريح القلب مكظوم. هذا معنى مكظوم. قال أهل العلم: واعلم أن الغرض من ذكر يونس للنبي صلى الله عليه وسلم، ولا تكن كصاحب الحوت، الغاية من تسلية النبي صلى الله عليه وسلم مما عانى من مشركي مكة، وليعلم ثقل الرسالة، وأن الرسالة أمر ثقيل قد عانه الرسل من قبلك، فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. وهنا تبرز مرتبة النبي صلى الله عليه وسلم في صبره وعدم تذمره، وليعلم الناس بأنه مأمور من الله تبارك وتعالى بهذا الصبر. ودعوته لهم في مختلف الأزمان والأوقات كان يلح في الدعوة، حتى كان بعض المشركين أو المنافقين ينهرونه، يقول: لا تأتنا، كما ورد عن عبد الله بن أبي بن سلول كان يقول للنبي: يا محمد لا تغشنا في مجالسنا، لماذا تأتينا إلى هنا؟ كان حريص أن يبلغ الدعوة للناس جميعا. فقال ابن أبي وغيره يقول: يا محمد لا تغشنا في مجالسنا، فمن جاءك منا فأسمعه، اللي بيجينا عندك سمع، وأما تجينا عندنا ما أريد تأتي. فقال تعالى: يا أيها الرسول بلغ ما أنزلك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، والله يعصمك من الناس. وليعلم الناس أن الله تبارك وتعالى إذا اصطفى أحدا لرسالته لا يرخص له في الفتور، ولا ينسخ أمر الله تبارك وتعالى. هذا درس للدعاة، فينبغي أن نعيه وأن نعي هذا الأمر. نعم، توفي يونس عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام بعد أن مكث فيهم 30 سنة بعد في أرض فلسطين، وقبره بين القدس والخليل في قرية يقال لها جلجول أو جلجون، والله تعالى أعلم. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.